بمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكوات الإمبريالية، أبدعت دار النشر الوطنية للتوابل البريدية توابل البريد التذكارية، ومنها نوع واحد من ورقة كاملة من توابل البريد ونوع واحد من توابل البريد الإنفرادي. تنكشف في الجزء العلوي من ورقة كاملة من توابل البريد التي تحمل صورة خالدة لزعيم لادين كيم إل سونغ الذي يشكل اتحاد إسكوات الإمبريالية. تنكش عبارات تالية: الذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكوات الإمبريالية، ومن عام 15/1926 إلى عام 105/2016. كما في توابل البريد الإنفرادي تم تصوير جبل بيكتو، الجبل المقدس للثورة، على خلفية العلم الأحمر لاتحاد إسكوات الإمبريالية تود.